أنا أعجب من أعجب أنا أعجب من ماذا؟ خصام على لا شيء. نقرأ سلمان الأردى أو ما نقرأ، تقرأ أو ما تقرأ، ما عندك وقت لقراءة كتب سلمان الأردى، ما عندك وقت لقراءة الإعجاز العلمي لعبد المجيد الزنداني، ما عندك وقت لقراءة التوحيد لعبد المجيد الزنداني. اقرأ كتاب التوحيد، اقرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، اقرأ فتح المجيد تيسير العزيز الحميد، اقرأ الدور النظيم للشوكاني، اقرأ تقرير الاعتقاد للصنعاني، اقرأ كتاب التوحيد من صحيح البخاري. عجبا عجبا يا اخوان، عجبا لمن ها هو هابط الهمة، هابط الهمة، فكن رجلا رجله في الثرى وآنته همته في الثريا. ارتفعوا إنان سمعوا جزاكم الله خيرا واقرأوا الكتب النابعة وأيوا أنفسكم إلى أن تكونوا محققين علماء مبرزين واثقين بالعلم. أنا أعتقد أن منكم واحد يقول أنا لو قرأت كتب يوسف القرضاوي لصرت عالما مبرزا. ما هو عالم هو نفسه، كيف تصير أنت عالما مبرزا؟ أينان يا إخواننا؟ وهكذا أيضا غيره يسمع وحفظكم الله. ارجعوا إلى كتب المتقدمين واستفيدوا منها، والله المستعان. لو أطعنا الإخوان المفلسين أننا مفلسون مثلهم. صحيح يا إخوان. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون لنا يا أبا عبد الرحمن كتب الصحيفة أستاذ ولو عند النوم، وانت لا ينتقل هكذا. أقول لهم لا، سأقول عند النوم بتفسير ابن كثير هكذا، أو بصحيح البخاري هكذا، أو رياض الصالحين هكذا. أي نعم، يعني أنني أكون على ظهري وأبرأ به. فماذا يا إخوان؟ فلو أطعناهم ما عرفنا شيئا من العلم. بارك الله فيكم.